السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معنا في فيديو جديد. طبعا كلنا متأثرين باللي بيحصل في فلسطين وقتل إخواننا في غزة، وفرحانين جدا بأعمالهم التي نصرهم الله سبحانه وتعالى فيها، وبنسأل نفسنا السؤال كيف ننصر إخواننا في فلسطين وحول المسجد الأقصى. طبعا عندنا عدة أسباب وعدة وسائل، أولها الدعاء. والدعاء هنا زي ما تكون عايز من ربنا حاجة مهمة جدا، نفسك تنجح، عندك امتحانات، عندك عقبة كبيرة جدا، فبترح على الله سبحانه وتعالى في الدعاء وتتحرى أسباب الإجابة وأوقات الإجابة. فالنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر رفع يديه إلى السماء وظل يدعو ويدعو ويدعو حتى أمده الله عز وجل بمدد من عنده وأنزل له الملائكة، ونصر الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم الذي سماه الله سبحانه وتعالى يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان. فإذا الدعاء سلاح المؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. رقم 2 بعد الدعاء التبرع لإخواننا في فلسطين عن طريق المؤسسات الرسمية اللي في بلدك، حاول تدور عليها إن شاء الله توصلها، تجد إن شاء الله أسباب للتبرع ولإغاثة إخواننا في غزة. رقم 3 المقاطعة، قاطع كل كيان وكل شركة وكل مطعم بيدعم الكيان المحتل. وطبعا ناس كتير تقول المقاطعة دي لان في فرع في اسرائيل هو اللي عمل الامور دي، لكن الفرع اللي في بلدنا هو من انتاج بلدنا، لكن احنا بنخسر العلامة التجارية. وزي ما شفتوا كتير في بلاد تبرعت زي في السعودية وفي الاردن وغيرها، تبرعوا بملايين الدولارات عشان يساندوا غزة لما الناس بدأت تقاطع السلع بتاعتهم. فالمقاطعة سلاح مؤثر جدا جدا، لان احنا امة استهلاكية، فالمقاطعة سلاح كبير جدا. رقم 3 غير التبرع وغير المقاطعة وغير الدعاء، ان احنا نعمل ايه؟ ان احنا نتوب الى الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لان ما من ابتلاء يقع الا بذنب، فكل ما احنا نتوب ونحسن علاقتنا بالله سبحانه وتعالى ده يكون سبب كبير جدا ان ربنا ينصرنا. انت ممكن تكون الذنب اللي انا بعمله او اللي انت بتعمله يكون سبب لنكسة الامة ولخذلان الامة ولتخلي الله سبحانه وتعالى عن نصرها، لكن احنا لما نتضرع ونتوب الى الله سبحانه وتعالى ده يكون سبب من اسباب نصرة اخواننا في فلسطين. ايه كمان السبب الخامس؟ الاستعداد، لان الله سبحانه وتعالى قال ولو ارادوا الخروج لا عدوا له عده. كلنا الوقت بنقول افتحوا الحدود، نفسنا نجهد في فلسطين. هل انا وانت مستعدين للجهاد في فلسطين؟ مستعدين للتضحيه؟ مستعدين لان نبذل دماءنا وانفسنا لنصره دين الله سبحانه وتعالى؟ لابد ان احنا نستعد بما نقدر عليه. ولو ارادوا الخروج لا عدوا له عده. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يغزو ومن يحدث نفسه بالغزو بات على شعبه من النفاق. فلابد ان تحدث نفسك بالغزو وبنصره اخوانك في سبيل الله سبحانه وتعالى. فدي كانت النيات الصالحة اللي احنا بنحاول ننويها ونحاول ننصر اخواننا في فلسطين. ولا تنسى ان الله سبحانه وتعالى يعطي على النيات الصالحات ما لا يعطي على الاعمال. ممكن انسان يعمل ويجاهد ويكون نيته فاسدة ولا ياخذ شيء، وممكن انت في بلدك وعلى سريرك وفي اوضتك بنيتك الصالحة لنصرة اخوانك في فلسطين، الله سبحانه وتعالى يكتب لك هذه النية ويجعلك يوم القيامة من المجاهدين. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.